الله الذي رفع السماوات بغير عمد وتخفر الشمس والقمر لآيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء فاقد. تفضل بعضها على بعض في لقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات اللي بتينا معاكم، مش عارفين هنعمل ايه؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان Yeah. في أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع بص يا سيد احمد شويه. وقد خلت من قبلي مرمة لا الله ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. ولكل قوم مهاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء ما يرده بمقدار. عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. Thank you. الكبير من المتال يا الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فيه وما هو ببالغ الكافرين إلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات قل الله قل أفتخذتم من دوني قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور خلقوك خلقي فتاة Thank you. ذلك يضرب الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما شاء ومثله ما أهولك تدعو به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتلكى الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار

والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا عارفين الله يشفي مصطفى. عشان كله فاني يتدايم الكلام انت بتقول ده تعرف عليك تجلي تمام. الله يبسط الرزق لمن سيدنا الحسين الدنيا في الآخرة عليك. الله. قوي تمام رضا. احنا في رضا. شغالين في رضا. عشان كله فاني. مفيش حد داخل الى الله. الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه و Hello.